موضوع الدرس في قصة سيدنا سليمان عليه السلام وما أنعم الله عليه من النعم في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة قال المؤلف رحمه الله وسخرنا لسليمان الريح عاصفة وفي آية أخرى رخاء عاصفة أي شديدة الهبوب وخفيفته بحسب إرادته تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام وكنا بكل شيء عالمين من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان عليه السلام يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه ومن الشياطين من يغوصون له وسخرنا من الشياطين من يغوصون له يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان عليه السلام ويعملون عملا دون ذلك أي الغوص من البناء وغيره وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشغلوا بغيره وأيوب إذ نادى ربه واذكر أيوبا ويبدل منه إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد ماله وولده وتمزيق جسده وجر جميع الناس وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثا أو سبعا أو ثماني عشرة وضيق عيشه أني مسني الضر الشدة بفتح الهمزة بتقدير الباب بأني وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له نداءه فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله أولاده الذكور والإناث من أحيوله وكل من الصنفين ثلاث أو سبع ومثلهم معهم من زوجته وزيد في شبابها وكان له أنذر للقبه وأنذر للشعير بعث الله الصحابتين أفرغت إهداهما على أنذر القبه الذهب وأفرغت الأخرى على أنذر الشعير الورق حتى فاز رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ليصبروا فيصابوا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره كما قرأنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في الآيات السابقة ما أنعم الله على داود وسليمان عليهم السلام بالاشتراط ثم ذكر ما أنعم الله على داود عليه السلام خاصة فذكر الله تعالى في هذه الآيات ما أنعم الله على سليمان عليه السلام خاصة وبيان قصص الأنبياء والمرسلين كما فيه تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هكذا فيها عبر للمعتبرين وفيها تهديد والزجر على المشركين. لما؟ لأن مشركي مكة أيضا يفتخرون بأموالهم وما عندهم من النعم، كما وليد بن المغيرة وغير ذلك. إن الله تعالى ذكر ما شاء الله هذه قصص الأنبياء والمرسلين، أنتم تفتخرون فقط في المال، أما أموال والنعم وجميع هذه الأشياء تحت أمر الله وقدرة الله. مهما إنسان عنده أموال، مهما إنسان عنده جنود، هل يستطيع أن يسخر الجبال؟ لا. مهما إنسان عنده من العقل، ومهما عنده إنسان من العلوم، ومهما إنسان أنه فائق في التكنولوجيا الجديدة وغيرها، لكن هل يمكن هذه تسخيرات؟ تسخيرات الطيور، تسخيرات الجبال، تسخير الرياح، تسخير الشياطين، جاء في الدنيا كم من عظماء، جاء في الدنيا كم من الناس الكبرى الذين عندهم أموال، لكن هل يقابلون أموال وحكومة وملك سليمان عليه السلام؟ لا. كما هو القصة المعروفة في التاريخ كأن قوما وفدوا إلى بعض الملوك، إلى ملك من الملوك، فلما قدم الوفد ودخل على الملك ومع القوم مع رؤسائهم، يعني مع الوفد كان ولدا صبيا صغيرا ما بلغ من عمره إلا 7 أو 8 سنين. الحراس لما أدخلوا هذا الوفد على الملك فسأل المسؤول: من المتكلم فيكم؟ فهذا الصبي أنه قدم نفسه فقال: أنا المتكلم. فغضب الحراس فدفعه فقال: عندك ناس كبار شياب خبراء وأنت قدم نفسك صبيا، خلي نفسك. فأجابه الصبي وقال: يا أيها الحارس، لماذا تدفعونني؟ أنا لست أصغر من هدهد، والملك ليس أكبر من سليمان. لا شك أنه ملك، إن الله آتاه من الملك، لكن ليس مكان ملكه أعظم من ملك سليمان. ولست أنا صغير من الهدهد، إذا هدهد يتكلم مع سليمان عليه السلام فلماذا تدفعني؟ ففرح الملك بكلامه فأعطى لهم ما سألوا. فبذلك لا شك في أن الله تعالى ذكر قصة سليمان عليه السلام كيف إن الله سخر له الريح، حتى إن الله تعالى جعل الريح تابئة لأمر سليمان عليه السلام، تجري بأمره. فقالوا أن شياطين الجن أنهم نسجوا له بساطا، حتى ذكر بعض العلماء، لا شك هذه روايات من الكتب المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب، قالوا نسجوا له بساطا فرسخا في فرسخ، وأيضا أنهم جعلوا ما على هذا البساط فوق الأرش، يعني له أرش، هو أرش عظيم. وهذا أيضا يثبت أن هدهد لما جاء وذكر القصة على سليمان عليه السلام قال: وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم، يعني استعمال الأرش عند الملوك في زمان سليمان عليه السلام حتى موجود في قصة بلقيس. فبذلك لما أنهم بنوا له عرشا ونسجوا له بساطا فرسخا في فرسخ، الذهب والإبرسم، يعني الحرير الخالص، أنها معه أسلاك وسلك وخيوط من الذهب، وقالوا جعلوا حوضا فوقه 3000 كراسي من الذهب والفضة، فإذا جلس سليمان عليه السلام ما شاء الله على كرسيه جلس حوله من العلماء وجلس حوله من الوزراء والنصراء من الإنس وجلس حوله من الجن ووقف أكفت على رؤوسهم الطيور. فبذلك هل يستطيع أن يصل الإنسان إلى هذا الملك إلا بقدرة الله إلا بإرادة الله؟ لا. وأنه يأمر بالريح فترفع الريح العرش وما شاء الله يسير مع سليمان عليه السلام غدوا شهر ورواوا شهر. أما هنا إن الله تعالى ذكر هذه القصة على سبيل الإجمال والاختصار. وجاء في موضع آخر أيضا ما شاء الله بتفاصيلها إن الله تعالى آتاه علم منطق الطير وأيضا آتاه الله تبارك وتعالى علم ما ينطق الحشرات. لما؟ لأن النملة لما أنها قامت وخطبت قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها، معنى أنه فهم قولها وسمع قولها فتبسم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وكما جاء في أول سورة في سورة أوتينا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فأنه إذا أمر الريح ما شاء الله أنه رفعت الأرش ومشت بها وصارت بها. فقالوا ما شاء الله أنه إذا صار من بلد إلى بلد ما شاء الله، يعني قالوا أنه إذا صار وإذا قال يعني القيلولة في أرض بابل بلغ ما شاء الله إلى الشام. لما؟ لأن غدوها شهر ورواهها شهر. الآن يفتخرون على الطيارات وغيرها، هل يمكن طيارة مثل سليمان عليه السلام؟ لما؟ لأن هذا صناعات كسب الإنسان وهذا بأمر الله. كيف يقابل كسب المخلوق وكسب الإنسان وما صنع الإنسان بأشياء الذي صنعه الله تعالى بقدرته الكاملة؟ فإذا أراد سليمان عليه السلام أمره بنزولها. فبذلك قال تعالى هاهنا ولي سليمان الريح، ولي سليمان جاء باللام. أما جاء أولا في قصة داود سخرنا مع داود الجبال، هنا جاء مع. لما؟ لأن هنا في تسخير الجبال بالذكر فيها استصحاب مع داود عليه السلام بالذكر، المعية الذي يشمل فيها بالذكر. هنا كان جاء لفظ مع، أما ها هنا جاء اللام، واللام يدل على التمليك، يعني إن الله تعالى جعل الريح مطيعة له ومتذللة له ومسخرة له تجري بأمره. فبذلك جاء اللام. لما؟ لأن أصل اللام استعمالها للتمليك، الدار لفلان، المال لفلان، البيت لفلان، الكتاب لفلان. لما؟ لأن اللام يقال لام تمليك. فبذلك قال الله تبارك وتعالى هاهنا ولي سليمان الريح. وإلا أطوى على الآية الأولى أصلها وسخرنا لسليمان الريح. أم الريح جاء صفتان، ها هنا جاء صفة عاصفة، وجاء في آية أخرى رخاء، عاصفة شديدة الهبوب، رخاء خفيفة لينة. فقال العلماء رحمهم الله تعالى يعني نفس الريح فيها صفتان، صفة وقت الهبوب شديدة، وأما غيرها فلينة خفيفة. وبذلك إن الله جمع فيها صفتان متزادتان. وقال بعض العلماء يعني في الوقت آصفة وفي الوقت رخاء، كما جاء مثلا في قصة موسى عليه السلام جاء لفظ حية تسعى، جاء صعبان مبين، فبذلك قالوا لما قالوا أما بإعتبار خفة بإعتبار حركة بإعتبار زر كالنهاية أما بإعتبار لما رأوا بإعتبار الجسد والإذن والصعبان فبهذا كما جاء هنا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى الرياه ثمانية أقسام قالوا أربع أنواع من الرياه جعلها الله تعالى مبشرات وأما أربعا فجعلها الله عذابا لما لأن الرياه مبشرات من بين يدي رحمته حتى إذا أقل صحابا ثقالا سقناه إلى بلد بين مبشرات وبعد الرياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم ريح صرصر وصرصر حتى أبادهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم الله تبارك وبذلك أريدها أنواع. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى كأعيانا جاء مثلا ذكر الريح وجاء الرياح أعيانا في كتاب الله تعالى بصيغة الجمع يرسل الرياح وأعيانا جاء الريح كما جاء هنا ولسليمان الريح. فقال العلماء رحمهم الله تعالى إما هذا تعدد إما ريح بإعتبار جنس الرياح جاء بإعتبار جمع. وقال بعضهم لما لأن أنواع من الرياح إن الله ما جعل تابعة جميع الأنواع لسليمان عليه السلام تابعة يعني ولسليمان الريح آسفة ولسليمان الريح آسفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أما الأرض التي باركنا فيها ذكر العلماء رحمهم الله قال بعضهم مكة وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى غير ذلك من الأقوال ولكن القول الراجح عند الأسلاف الشام. فإلا لا شك أن أرض مكة أرض مباركة لا شك في ذلك أن الله تعالى جعل فيه البيت أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولكن المعروف في أقوال الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا إلى الأرض التي باركنا قالوا إلى الشام. لما قالوا أيضا جاء في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كما جاء هنا إلى الأرض التي باركنا. وقالوا أرض الشام أيضا ما شاء الله إن الله تبارك وتعالى بارك فيها بركات بركات ظاهري وبركات باطني بركات باطني إن الله جعل هذا الأرض معدن الأنبياء وبركات ظاهري ما شاء الله اعتدال الجو والأنهار والأشجار وما جعل فيها من الفواكه وما جعل فيها من النعم. وبذلك قال العلماء رحمه الله باركنا. أصل البروك قال علماء اللغة أي برك البئير إذا ثبت لم يتحرك. فبذلك هنا جاء إلى الأرض التي باركنا قالوا إن الله أثبت فيها البركة أثبت فيها البركة بركات ما شاء الله دائما معدن الأنبياء والمرسلين وفيها القبلة للمؤمنين. وإن الله تبارك وتعالى جعل منتهى السير للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإن الله جعلها معدن الأنبياء وإن الله تبارك وتعالى سيجعلها يوم القيامة لجمع الخلق من الأولين والآخرين يوم المحشر وغير ذلك. وفي هذا قال العلماء رحمهم الله القول الراجح إلى الأرض التي باركنا فيها قالوا الشام. قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين. وهذا قاعدة إذا كان كل مضاف إلى شيء يفيد الاستغراق استغراق كلي لما لأن علم الله تبارك وتعالى علم المحيط العلم الأزلي العلم القديم العلم الأبدي الدائم العلم المحيط بكل شيء، يقول لا يغلو عن علمه ذرة في السماء ولا في الأرض، وعلمه ما شاء الله يعني بما كان وما يكون وما هو قائن إلى يوم القيامة، وليس علمه يعني بعد حدوث الأشياء كما ذهب بعض الفرق المعتزلة، لا، بل أن علمه ما شاء الله قبل خلق الأشياء وبعد خلق الأشياء، يعني إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق هذا الخلق وقبل ذلك بألفي سنة أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فبذلك لما لأن علم الله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، وأيضا كما جاء في كسر لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأيضا كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى ما أخفى الإنسان في صدوره وما أخفى في ضمائره وما أخفى في أخفكاره ليس مخفيا على الله سبحانه، فبذلك قال تعالى وكنا بكل شيء بكل شيء عالمين. لما قال العلماء افهمونا جاء بعد ما أن أعمل الله ولا سليمان عليه السلام جاء في الآخر وكنا بكل شيء عالمين، كيف تكون ربط هذه الآية مع الآية التي قبلها، يعني مع أول الآية وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها جاء ما أن أعمل الله لسليمان، لكن قال وكنا بكل شيء، قال وكنا بكل شيء عالمين، كيف تكون ربطها مع أول الآية؟ فأجاب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى أجوبة، قالوا مثلا أولا جاء إن الله تعالى قال ففهمناها سليمان، وأيضا كما قال وكلا آتينا حكما وعلما، وكما إن الله تعالى سخر الجبال والطيور معهم، وكما إن الله تعالى علمهم منطق الطير وآتاهم منطق الجن منطق الحشرات منطق الحيوانات كلها، وإن الله تعالى سخر له الريح، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان لا يكون يعني في هذا إذا سمع وقرأ هذه الآيات يعتقد علم الأنبياء بمقابلة علم الله، لا، لأن علم الأنبياء ولو اجتمع جميع علوم الخلائق بمقابلة علم الله ليس بشيء، كما قال الخضر لموسى عليه السلام علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها ما ينقص من علمه كما نقص ماء البحر من الذي أخذ الأسفور في مناخيره في منقاره، فبذلك قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين، أما العلم الكامل لا يكون إلا لله ليس لسليمان عليه السلام، فهذا لا يقدر بأنه كان عالم الغيب، فهذا لا يعتقد بهذا لما يعلم ما شاء الله علم ما يتعلق بالطير وعلم ما يتعلق بالحيوان وعلم ما يتعلق بكذا وكذا يمكن يعلم كل شيء، لا، أما علم كل شيء لله سبحانه، قال وكنا بكل شيء عالم. بس والجواب الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله قال لا وكنا بكل شيء عالمين، كإن الله لما أتى لسليمان كذا كذا كذا صغر له الجن صغر له الشياطين صغر له الريح وآتاه ما شاء الله وكان بيته وكان أحيانا طرق يجعل لبنة من ذهب ولبنة من فضة كرسي من ذهب وكرسي من فضة، هذه النعم وهذه وكثرة النعم تكون سببا لاغترار الإنسان، لما إذا كثر الأموال يغتر به الإنسان، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابتلينا ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر، لما لأن كثرة المال كثرة المال فتن، ولما أتى قال كنا بكل شيء عالمين، هذا كل شيء تحت علمنا في علمنا في سليمان عليه السلام أنه لا يزداد إلا عبادة لا يزداد إلا شكرا لا يزداد إلا تواضعا لا يزداد إلا تضرعا إلى الله سبحانه، فبذلك مهما أنعم الله عليه قال ربي أوزعني أن أشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها، وأنه كلما أنعم الله الله عليك أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فبذلك قال تعالى نانو آتینا لداود کذا و آتینا لسلیمان کذا هذا مطابق علمنا تحت علمنا کننا بکل شئین عالمین وکننا بکل شئین عالمین کہ ان سلیمان علیہ السلام لا یزداد الا رغبتا لا یزداد الا خشیتا لا یزداد الا عبادتا و تضرعا لما کل شئی فی علمه سبحانه و تعالی وبذلك قال الله تعالى بعد هذه الآيات قال وكنا بكل شيء عالمين آل هذا فبذلك قال المفسر قال من ذلك علمه تعالى بأن ما يؤتيه سليمان عليه السلام يدعوه إلى الخضوع لربه تبارك وتعالى ففعله الله تبارك وتعالى قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك ان الشياطين ايضا جن لما لان الشيطان كان من الجن ففسق عن امر ربه هو ابو الجن ولكن فرق بعض الأسلاف رحمه الله قالوا الجن هذا اللفظ يعني على سبيل الجنس كما البشر يطلق من آدم عليه السلام إلى أولاد آدم يوم القيامة بشر كلهم بشر هكذا الجن كما يطلق هو على الجن يعني على أبو الجن إلى ذرياته يوم القيامة جن فبذلك كما جاء الخطاب يا معشر الجن والإنس وغير ذلك من الآيات وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا بإعتبار جنس إطلاق الجن على جميع أفراد الجن ولكن المتمردين منهم يسمى شياطين يعني الكافرين المتمردين المعرضين عن آيات الله شياطين وأما مطلقا جن منهم مؤمنين منهم عباد الله الصالحين ما شاء الله منهم رجال وبعضهم الذين كانوا أصحاب الأنبياء والمرسلين حتى كم من الجنات الذين جاءوا وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني جاءوا جماعات حتى نقل بعض العلماء سبع مرات الوفود الذين قدموا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالطريق بمكة فلما رأى من بعيد قال هذا مشية الجن فلما قدم إليه وسلم على رسول الله قال من عندك أنا من الجن يا رسول وما شاء الله الجن أيضا يعني لهم أعمار طويلة حتى جاء في بعض الروايات أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت ما شاء الله التوراة من لسان موسى عليه السلام يعني هو آلاف سنين فبذلك أيضا كما جاء في القرآن وصرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخره قالوا إنا سمعنا قرآن وجاء أيضا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أيضا ثابت بالنص قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد يعني الذين سمعوا موسى فبذلك علموا أنزل على موسى وهذا أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى عليهم الصلوات والتسليم فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لهم أعمار طويلة فبهذا قال المتمردين ومن الشياطين ها هنا جاء ذكر من الشياطين ما جاء مطلق جن ما قال الله تعالى كما قال ولي سليمان الريح ما قال ولي سليمان الجن قال ومن الشياطين لما قالوا المؤمنين الجن لا شك انهم تابعين للانبياء اذا كان انسان مؤمن تابع انه مطيع للانبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم فهكذا الجنات إذا كانوا مؤمنين لا يحتاج إلى الذكر لما لأن المؤمنين مطيعين لسليمان عليه السلام لا خلاف في هذا فبذلك هذا التسخير إذا كان متمردين شياطين يعني موردين منكرين إن الله تعالى زل لهم لسليمان عليه السلام وسخرهم لسليمان عليه السلام فبذلك فيها رد على المشركين كأنتم تفتخرون على قوتكم وعلى شوكتكم وعلى جلودكم. إن الله قادر إذا سخر الشياطين لسليمان عليه السلام أيضا قادر أن ينقادوا كلكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ما يريد إكراه والإجبار. لو أراد الله تبارك وتعالى إيمان الخلق كله لآمنوا، لو إن الله تبارك وتعالى أراد إيمان كفار قريش بأجمعهم آمنوا، لما لأن قلوب العباد بين يدي الرحمن بين أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف. لكن إن الله ما لا إكراه في الدين، ما أراد بالإجبار بالإكراه جبرا، وإلا إن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. فبذلك قال ومن الشياطين من يغوصون له، فإذن قال ومن الشياطين، من الشياء من للتبئير يعني بعض الشياطين، ليس جميع الشياطين كان سليمان عليه السلام مسخر الذين كانوا في زمانه، إذن بعض الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون الغوص الدخول تحت الماء كما الغواص يدخل تحت الماء وياتي بالجواهر.